يسر إذاعة زدني العلمية أن تقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 47. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لي ولشيخنا ولأشياخه وللسامعين. قال رحمه الله تعالى إلى أن قال: ونصدق بجميع الروايات التي يثبتها أهل النقل من النزول إلى السماء الدنيا، وأن الرب عز وجل يقول: هل من سائل، هل من مستغفر، وسائر ما نقلوه وأثبتوه خلافا لما قال أهل الزيغ والتضليل. ونعول الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلا يزال الكلام مستمرا فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما نقله عن أبي الحسن الأشعري. وهذا ما سمعناه الآن من كلامه رحمه الله، حيث قال: ونصدق بجميع الروايات التي أثبتها أهل النقل، يعني أهل الحديث، في ماذا؟ التي جاءت في صفات الله جل وعلا، سواء كانت صفات الذات أو صفات الأفعال. فيقول رحمه الله: نحن نصدق، يعني نعتقد ما دلت عليه هذه الروايات، نحن نصدق بها لأنها أثبتها أهل الشأن، أهل الاختصاص، علماء الحديث، أثبتوها بنقل العدل، هم أهل النقل، العدل عن العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا صح الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبته أهل النقل صححوه، فإننا نصدق بجميع هذه النقول التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها الأحاديث الواردة في النزول إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وقوله جل وعلا: هل من سائل، هل من مستغفر، إلى آخره. وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول، فحقه التسليم والقبول. نمرها صريحة كما أتت، مع اعتقادنا لما له اقتضت، من غير تحريف ولا تعطيل، وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى، طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. وليس بعد رد ذا من الإيمان من التبيان مثقال ذرة من الإيمان. هذا الذي قاله الأشعري هو ملخص في هذه الأبيات: كل ما جاء بالوحيين من صفة لله نثبتها، والنص نعتمد، صفات ذات وأفعال نمر، ولا نقول كيف ولا ننفي كمن جحد، لكن على ما بمولانا يليق كما أراده وعناه الله نعتقد. فما جاء في الصفات عن الثقات فحقه القبول والإثبات، ونمره كما أمره أهل العدل وأهل العلم في هذا الباب، هم علماء السنة والحديث. فنحن نؤمن بأن الله ينزل كما يليق بجلاله وعظمته، ولا نعرف كيف هذا النزول، لكن نؤمن بأنه ينزل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بذلك وصح عندنا بالإسناد إليه عليه الصلاة والسلام. فنصدق بهذا ونؤمن به، فنثبت أنه ينزل سبحانه وتعالى. وفيه أيضا إثبات الكلام لله جل وعلا، فهذا من الأحاديث التي تدل على أن الله يتكلم، يقول هل من سائل، هل من مستغفر، هل من تائب. وهكذا بقية ما نقلوه يعني بهم أئمة الحديث وأثبتوه، فهكذا يجب في بقية الصفات وفي جميع الأمور التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن المراد هنا باب الاعتقاد. فسائر ما نقلوه وصححوه أثبتوه يعني صححوه، فنحن نصدق به ونثبته، لأنهم هم أهل الشأن وأهل الاختصاص وهم أئمة الفن، فما صححوه قبل، وما لم يصححوه أو طعنوا فيه رد، وما لم يصححوه وسكتوا عنه فإننا نبحث في إسناده، ما سكتوا عنه سبحثنا في إسناده، فمن كان معه آلة ومعرفة ومتأهل له حق النظر في ذلك، فيلحق هذا المسكوت به بواحد من النوعين، إما بنوع المقبول وإما بنوع المردود، فنثبت ذلك كله خلافا لأهل الزيغ المنحرفين عن الطريق المستقيم والتضليل الضالين أيضا عن الطريق المستقيم، نسأل الله العافية والسلامة، من جميع أهل البدع، معتزلة، جهمية، أشاعرة، ماتريدية، كلابية، كل هؤلاء على خلاف ما عليه أئمة السنة والحديث والحق مع أهل السنة والحديث، فالواجب أن نسير على طريقهم رحمهم الله. نعم. قال سلمكم الله: ونعول فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا وسنة نبينا وإجماع المسلمين وما كان في معناه، ولا نبتدع في دين الله ما لم يأذن لنا به، ولا نقول على الله ما لا نعلم، ونقول إن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من عباده كيف شاء كما قال تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وكما قال: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، إلى أن قال: وسنحتج لما ذكرناه من قولنا وما بقي مما لم نذكره بابا بابا. نعم، قوله ونعول أي نعتمد فيما اختلفنا فيه على ماذا؟ على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى إجماع المسلمين، فإذا حصل اختلاف فيما بيننا فالمرجع إلى هذه الثلاثة، المرجع إلى كتاب الله جل وعلا وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة الصريحة في هذا الباب، وإلى ما أجمع عليه علماء السنة أهل السنة والأثر في هذا الباب، إذ العبرة بهم، ولا يعتد بمن خالفهم من أهل الأهواء والبدع. فلو خالف المعتزلة نقول خالفوا الإجماع، لا ينقضون هؤلاء الإجماع، لا عبرة بهم في هذا الباب. وهكذا جميع طوائف الضلال لا عبرة بهم في هذا الباب، إجماع أهل الإسلام المتمسكين بالكتاب والسنة هذا هو الإجماع الحق، هذا هو الإجماع الحق، ولا يخرمه مخالفة أهل الباطل لهم في هذا الباب. فنحن نعول على الكتاب والسنة لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والسنة هي الوحي الثاني باعتبار أنها ليس بمثل، وإلا هي إذا صحت مثل القرآن في الاحتجاج، ولكن باعتبار أنها غير مقروء وفيها الصحيح وفيها غير الصحيح، فسنة النبي وحي ثاني، عليهما قد أطلق الوحيان وإنما سبيلها الرواية، فافتقر الراوي إلى الدراية لصحة المروي عن الرسول ليعلم المردود من مقبول، لا سيما عند نعم. فهذا الوقت الذي جاء فيه أهل الباطل واندسوا في أهل الإسلام وكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأفكوا في هذا الباب، الله هيأ أئمة السنة والحديث فنقوا الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينوا ما لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفوه نصحا له عليه الصلاة والسلام وللأمة، لا سيما في أوقات الفتان ولبس إفك المحدثين في السنة. فقام عند ذلك الأئمة الذين هم أئمة الحديث أهل النقل والمعرفة وأهل الشان والاختصاص، فقام عند ذلك الأئمة بنصرة الدين ونصح الأمة، فميزوا صحيحها من مفترى حتى صفت نقية كما ترى، ثم إليها قربوا الوصول لغيرهم وأصلوا أصولا ولقبوا ذاك بعلم المصطلح. فهذا الذي يعرف به الإنسان إذا كان عنده الآلة، آلة معرفة التصحيح والتضعيف وهو علوم الحديث، فنعم له ذلك. فنحن نثبت هذا إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب علينا أن نقول به، وإجماع المسلمين كذلك. قال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فأهل البدع في هذا الباب مشاقين لأهل الإسلام. ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فأهل الأهواء في باب الصفات الأسماء والصفات في هذا الباب خاصة مخالفون لأهل الإسلام المعول عليهم والمرجوع إليهم وهم أئمة الحديث والسنة. فهؤلاء معرضون أنفسهم للوعيد، لأن هؤلاء الحملة للأخبار والنقلة للآثار هم أعرف الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم به وبأقواله وأفعاله وأحواله وأيامه عليه الصلاة والسلام، فوجب الرجوع إليهم. ما صححوا وجب الأخذ به، وما طعنوا فيه وجب أن يترك. فالواجب الرجوع إليهم في هذا الباب والاستمساك بما كانوا به مستمسكين، فحينئذ من يخالفهم فقد اتبع غير سبيل المؤمنين ويوليه الله ما تولى، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. فالإجماع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه ما هو معلوم، هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، ما كان الله جل وعلا ليجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، فما رآه أهل الإسلام أهل الإيمان حسنا فهو عند الله حسن، على الخلاف في هذا الحديث المعلوم. والشاهد أن الله جل وعلا لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة. فهذه هي الثلاثة الأصول في هذا الباب التي يرجع إليها، واستبعد الرابع وهو القياس إذ لا مدخل له. فالعقل القياس صادر عنه، ولا يدخل هذا الباب في القياس. أدلة الشرع الصحيح الصريح أربعة: محكم آية سنة متبعة، والثالث الإجماع حيث ينجلي، والرابع القياس واخصص الجلي. لا رأي في الدين ولا استحسانا، فالله قد أكمله بيانا، والشرك في التشريع منه ينفجر، شرك العباد بالإله المقتدر. فالشاهد أن الكتاب والسنة والإجماع في هذا، الاستمداد من الكتاب والسنة وإجماع أئمة الحديث والسنة على هذا هو الذي يرجع إليه. فإن أئمة الإسلام في هذا الباب لا يجمعون إلا على ما نص عليه ربنا في كتابه أو نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، إذ الإثبات لهذه الأسماء والصفات إنما طريقها القرآن والحديث، لا يتجاوز القرآن والحديث، فما أجمع عليه أهل السنة من خالفهم في هذا لا عبرة به. فاستمداد الاعتقاد من الكتاب والسنة أصلا ثم الاحتجاج عليه بإجماع أئمة السنة والحديث ونقلت الأخبار والآثار على ذلك فالمرجع إليهم فيه والمعول والعمدة عليهم في هذا الباب. فهذا هو الواجب، ولا نبتدع في دين الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الابتداع في دين الله تبارك وتعالى، وأمرنا باتباعه صلى الله عليه وسلم وباتباع أصحابه ولا سيما الخلفاء الراشدين. ولا نقول بشيء ليس عندنا فيه دليل من كتاب وسنة، فما لم يأذن لنا به ربنا تبارك وتعالى لا نقفوه. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ لا يجوز. ولا نقول على الله ما لا نعلم، فما قال سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وإذا كان كذلك فإن مما نؤمن به أن الله جل وعلا يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد، كما قال سبحانه: وجاء ربك والملك صفا صفا. ولا نقول كما قال أهل الضلال: وجاء أمره، فالأمر ما يكون صفا صفا، هذا مستحيل أبدا. فتوكيده بقوله ربك والملك صفا صفا هذا رافع لما يقوله أهل الزيغ والضلال من أن هذا مجاز والمراد به جاء أمره، وأنه سبحانه وتعالى يقرب من عباده بلا شك، كما يدنو سبحانه وتعالى من عباده عشية عرفة، يدنو كما شاء ممن شاء، يدنو كما شاء ممن شاء، يدنو كما شاء ممن شاء ويفعل ما يشاء، ولا كيف في وصف له يرد. هذا هو الواجب. فنحن نؤمن بأن الله يدنو عشية عرفة سبحانه وتعالى من عباده ويباهي بهم ملائكة السماء، ثم يقول: أشهدكم أني قد غفرت لهم، في بعض الروايات: أفيضوا مغفورا لكم. فهذا نحن نؤمن به، ونؤمن بأن الله قريب من عباده سبحانه وتعالى، وقربه من عباده ومعيته لهم لا ينفي علوه وفوقيته تبارك وتعالى. وأما الاستدلال بالآيتين ففيهما ما فيهما: ما دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، ليس المراد به الرب جل وعلا، وإنما المراد بهذا جبريل عليه الصلاة والسلام حينما نزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم بالوحي وهو بمكة يتحنث، فهذا ليس في ذلك، ولكنه دليل أيضا من دلائل العلو، دلائل علو الله جل وعلا على خلقه، إذ النزول لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل، فقد نزل بالوحي من ربنا تبارك وتعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما صرح به جل وعلا في قوله: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وكما أن صعودهم إليه تبارك وتعالى دليل على علوه، فهكذا نزولهم منه سبحانه وتعالى دليل على أنه عال فوق خلقه سبحانه وتعالى. نعم. وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، فهو معنا سبحانه وتعالى مع كونه فوق عرشه، وهو محيط بنا سبحانه وتعالى بعلمه لا يعزب عن علمه شيء، يرانا ويسمعنا سبحانه وتعالى وهو فوق عرشه مستو كما يليق بجلاله وعظمته، بائن من خلقه سبحانه وتعالى. نعم. قال: سلمكم الله. ثم تكلم على أن الله يرى واستدل على ذلك، ثم تكلم على أن القرآن غير مخلوق واستدل على ذلك ثم تكلم على من وقف في القرآن وقال لا أقول إنه مخلوق ولا غير مخلوق ورد عليه. كل ذلك قد تقدم معنا. سبحانه وتعالى يرى، يراه المؤمنون يوم القيامة، واليوم المؤمنون يرون الله خالقهم يوم اللقاء، وعده الصدق الذي وعدوا يرونه جهرة لا يمترون، كما للشمس صحوا يرى من ما به رمدوا. سبحانه وتعالى قال جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالأولى ناظرة بالضاد اختصال من النظارة، وهي البهاء والجمال والحسن. والثاني ناظرة المعدى بإلى، إلى ربها ناظرة يعني تراه، كل يراه رؤية العيان سبحانه وتعالى. هذا هو. وهكذا أنه يتكلم سبحانه وتعالى، وقد مر معنا قبل قليل، والآيات والأحاديث في هذا كثيرة، ومنها الحديث: هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ هل من تائب؟ هذا كلام ربنا جل وعلا، وقد مر معنا ذلك. كلم الله موسى تكليما، كلمه ربه سبحانه وتعالى، والأحاديث قد مرت أيضا معنا. وهكذا القرآن كلام الله غير مخلوق، وكلام الله المنزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله به حقيقة وسمعه منه جبريل، ونزل به وحيا على قلب رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، قال جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل الكتاب ولم يجعل له عوجا ونزلناه تنزيلا، إلى غير ذلك من الآيات، وقد سبق الكلام عنها. وهكذا استدل على من وقف في القرآن، يعني لم يقل فيه هو مخلوق ولا غير مخلوق، هذا ضلال، وبينا في حينه أن هذا كلام الضالين. أما أهل الإسلام والإيمان فيقولون القرآن كلام الله المنزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله به حقيقة وسمعه منه جبريل، ونزل به على قلب رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن قال لا أقول إنه مخلوق ولا غير مخلوق، هؤلاء هم الواقفة في هذا الباب، هؤلاء ضلال، وقد جهمهم الإمام أحمد رحمه الله. فالواجب على المسلم أن يقفو أئمة الحديث والأثر في هذا الباب، وأن يعتقد ما اعتقدوا، لأنهم هم فرسان هذا الباب، هم فرسان الميدان، والعبرة بهم رحمهم الله ورضي عنهم، والمعول عليهم في هذا الباب كما ذكر الأشعري هنا، فهم فرسان هذا الباب رحمة الله تبارك وتعالى عليهم. أما أهل الكلام وأهل الهوى وأهل البدع فلا عبرة بهم كما قلت لكم. نعم. قال سلمكم الله، ثم قال: باب في ذكر الاستواء على العرش. نعم. فقال: إن قال قائل: ما تقولون في الاستواء؟ قيل له: إن الله مستو على عرشه كما قال: الرحمن على العرش استوى، وقد قال الله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال: بل رفعه الله إليه، وقال: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال تعالى حكاية عن فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. كذب موسى في قوله: إن الله فوق السماوات، وقال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فالسماوات فوقها العرش؟ فلما كان العرش فوق السماوات قال: أأمنتم من في السماء؟ لأنه مستو على العرش الذي فوق السماوات، فكل ما علا فهو سماء، فالعرش أعلى السماوات. وليس إذا قال: أأمنتم من في السماء، يعني جميع السماء، وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات. ألا ترى أن الله عز وجل ذكر السماوات فقال: وجعل القمر فيهن نورا، فلم يرد أن القمر يملأهن وأنه فيهن جميعا. ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء، لأن الله على العرش الذي فوق السماوات، فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض. نعم. هذا الكلام اشتمل على الأدلة النقلية والعقلية في إثبات هذه الصفات لله تبارك وتعالى، فأولاها صفة الاستواء، وذكر فيها الآيات التي سمعتم كما في سورة طه: الرحمن على العرش استوى، قوله في سورة طاهر فاطر: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ووجه ذلك أن الرفع لا يكون إلا من أسفل إلى إلا من أسفل إلى أعلى، فدل ذلك على أنه في جهة العلو. وقوله جل وعلا: بل رفعه الله إليه، يعني في عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. والرفع لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى، فدل على أن الله في العلو. وقوله: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، والعروج لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى، فدل ذلك على أن الله في العلو. قال سبحانه وتعالى مخبرا عن فرعون أنه قال لموسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام حينما قال له: إن الله في السماوات فوق السماوات، قال: يا هامان وزيره ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فكذب موسى، لكن هو مع تكذيبه له كأنما يقول: لو أن هناك إله وأن موسى صادق لكان محل هذا الإله في السماوات، يعني في جهة العلو. وهؤلاء الذين ينكرون علو الله أخص من فرعون في هذا الباب، فتبا لمن كان فرعون أعلم منه في هذه المسألة. فظن ذلك بعض من ظن، فظن أنه ينكر العلو، لا، هو ينكر الإلهية كلها، ولكن يبحث عن هذا الإله. لو كان فيه إله لموسى الذي يدعو إليه وإلى عبادة وحده لا شريك له، فكان حقه أن يكون هذا الإله فين؟ في السماء. فهذا قول فرعون، وإن كان قد كذب موسى. قال جل وعلا: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ المراد بالسماء هنا فوق السماء، لأن الله جل وعلا قد خاطبنا بمثلها، قال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فهل معنى أن ندخل في وسط الأرض؟ في هنا بمعنى على. وكما قال جل وعلا عن فرعون أيضا أنه قال للسحرة حينما آمنوا: قال: لأصلبنكم في جذوع النخل. فهل في جذوع النخل في وسطها في بطنها ينقرها ويحفرها ويدخلهم فيها؟ لا، وإنما التصليب على، وحروف الجر بعضها ينوب عن بعض المعروفة، ومنها في، فإن هنا في بمعنى على، تأتي بمعنى على كما هو هنا. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. نسيح في وسطها مثل الماء ندخل؟ لا، وإنما على وجهها، المراد بالسياحة هنا المشي على ظهرها. فهذا هو، دل ذلك على أن في بمعنى على، وحروف الجر المعروفة 20 و21 ينوب بعضها عن بعض، وهي مشهورة، ومنها في تتناوب مع على، هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على منذ رب اللام كي وون وتا والكاف والباء ولعل ومتى. هذه حروف الجر كما ذكرها في الخلاصة ابن مالك، فمنها في تأتي بمعنى على كما قال ربنا في هذه الآيات. فالمراد بذلك أن قوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، يعني من هو على السماء إذا كان المراد به العرش، وإذا كان في السماء بمعنى العلو أي في جهة العلو في السماء، قولان صحيحان لأهل العلم جميعا علماء السنة، وهما غير متضادين في هذا. فالسماوات فوقها العرش، فلما كان العرش فوق السماوات قال الله جل وعلا: أأمنتم من في السماء، يعني في جهة العلو. أأمنتم من في السماء يعني في جهة العلو، لأن السماء من سما يسمو سموا إذا علا وارتفع، فإما أن يكون علوا حقيقيا وإما أن يكون علوا معنويا. فعلم أن المراد به هنا العلو الحقيقي الذي أشار إليه ربنا جل وعلا بقوله: من في السماء، يعني فوق السماء، لأنه قد قال: الرحمن على العرش استوى، والعرش بالإجماع فوق السماوات 7، وهو فوقه سبحانه وتعالى، ولا يخفى عليه ما العباد عاملون جل وعلا، فهو مستو على العرش كما يليق بجلاله وعظمته. والمؤمنون أيضا جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا إلى أين؟ إلى السماء. فهذه ضرورة، إذا نزل بالإنسان نازلة ضرورة قلبه يخفق إلى السماء وتتجه ويرفع يديه إلى السماء، وهذا أحد أدلة العلو. وكل داع إلى من رافع يده إلا إلى من يجي من عنده المدد. وكم لهذا براهين مؤيدة، وحين يسمعها الجهمي يرتعد. ونحن نثبت ما الوحيان تثبته من أن ذا العرش فوق العرش منفرد، يدنو كما شاء ممن شاء ولا كيف في وصف، كما يشاء ولا كيف في وصف له يرد. هذا هو. فكل داع إنما يرفع يديه إلى السماء دليل على أن الله في السماء وأنه في جهة العلو، ولو كان في كل مكان كما يقول هؤلاء الجاحدون تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا لوجهوا أيديهم إلى الأرض، ولكن دل ذلك على أن هذا أمر قد فطرت قلوب العباد عليه، تشخص أبصارهم إلى السماء، تخفق قلوبهم إلى السماء، ترفع أيديهم إلى السماء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستشهد يوم خطبته في جمع حجته، يستشهد ويرفع يده المسبحة أو السبابة إلى السماء رافعا إياها هكذا، ثم ينكثها إلى الأرض سائلا إياهم هل بلغت، فيقول نعم، فيقول اللهم فاشهد. هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوم حجته في جمع، فيوم خطبته في جمع حجته أشار رأس له نحو العلا ويده، أليس يشهد رب العرش جل على تبليغه ثم أهل العرش قد شهدوا؟ بلى، صحت بذلك النصوص حينما استشهد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وكانوا قرابة 110,000 حضروا حجته عليه الصلاة والسلام، وروى ذلك عنه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالإشارة بالإصبع دليل على أن الله في السماء. قال من؟ أين الله؟ قالت الجارية في السماء، أشارت بإصبعها إلى السماء لأنها لم تكن عربية كانت أعجمية، فرفعت إصبعها إلى السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الروايات أنها أعجمية فأشارت إلى السماء. وعلى كل حال إما تحمل القصة على التعدد وإلا فلا تنافي، هذه قصة هذه قصة وهذه قصة. على كل حال سواء كان هذا أو ذاك الذي يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول به. أين الله؟ قالت في السماء، فأشارت إليه بإصبعها أنه في جهة السماء. من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. فما جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة الإسلام والدين والإيمان، هؤلاء الزنادقة الملاحدة أهل الكلام يجعلونه علامة الكفران، فتبا لهم وقبحا لهم. فالشاهد الله جل وعلا قد فطر القلوب على هذا، فإذا نزل بالمرء نازلة حتى الكفار تشخص أبصارهم إلى السماء وتخفي قلوبهم إلى السماء ويرفعون أيديهم إلى السماء، وهذه حقيقة لا يجادل فيها، وهي دالة على علو الله تبارك وتعالى. نعم. قال سلمكم الله: فصل. وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية، لعلك تقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يفقهنا في دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.